السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سألني أحد الأخوة فيما يتعلق بالأضحية، هل له أن يذبح كبشا كبيرا أو أن يذبح خروفين صغيرين، أيهم أفضل؟ أقول وبالله التوفيق، الأولى أن يذبح كبشا يكون يعني كبيرا سمينا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين، ذبح الأول وقال هذا على محمد وآل محمد، وذبح الثاني وقال هذا على من لم يضحي من أمتي. فالأفضل الاقتصار على أضحية واحدة، هذا هو الأفضل. لا نقول بأن هذا حرام، لكن شريطة أن يكون في الخروفين الصغيرين قد بلغ سن الأضحية، لأن من شروط الأضحية لابد من بلوغ السن المعتبر شرعا، وهو فضان ما بلغ سنة عند الجمهور، وقيل 6 أشهر، وفي الثني من المعز ما أوفى سنة ودخل الثانية، وفي البقر ما أوفى 2 ودخل في الثالثة، وفي الإبل ما أوفى 5 ودخل في السادسة، فلا بد من مراعاة هذا. فالقضية ليست قضية أن لحم الصغير ألذ وأبن، لا، العبرة بما ورد في الشرع في أحكام الأضحية، في سنها، في سلامتها من العيوب، في وقتها، متى تذبح، يوم العيد بعد الصلاة، وفي أيام التشريق، فهذه الأيام كلها عيد. والأضحية ليست بالتباهي والتفاخر، كما قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالأضحية إحياء لسنة الخليل عليه السلام، وخداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتوسيع على الناس، وإحياء هذه الشعيرة التي هي من شعائر الإسلام. وهي واجبة عند بعض أهل العلم، وسنة عند الجمهور، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.